المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرحمة، وهي رقة القلب وصفوه ورحمته للخلق وزوال قسوته وغلظته، وهو من أخلاق صفوة الخلق. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فرأفته صلى الله عليه وسلم ورحمته لا يقاربه فيها أحد من الخلق، وهذه الرأفة والرحمة ظهرت آثارها في معاملته للخلق، ولا تنافي قوة القلب وصبره، فقد كان صلى الله عليه وسلم أصبر الخلق وأشجعهم وأقواهم قلبا مع كمال رحمته. فقوة القلب من آثارها الصبر والحلم والشجاعة القولية والفعلية، والقيام التام بأمر الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ورحمة القلب من آثارها الشفقة والحنو والنصيحة وبذل الإحسان المتنوع، فأي أخلاق تقارب هذه الأخلاق السامية الجليلة؟ فقوة القلب وشجاعته تنفي الضعف والخور، ورحمته تنفي القسوة والغلظة والشراسة. وهذه الأخلاق الجميلة وإن كانت من علم الأخلاق والتربية على أحسنها، فإنها أيضا داخلة في علم التوحيد، كما دخل فيه الخوف والرجاء والدعاء وغيرها، فهي من جهة التعبد لله تعالى بها والتقرب إليه داخلة في علم التوحيد، ومن جهة تكميلها للعبد وترقيتها لأخلاقه وتهذيب النفوس وتزكيتها داخلة في علم الأخلاق. وهذا أعظم البراهين على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أن ما جاء به من القرآن والدين هو الحق الذي لا رقي ولا علو ولا كمال ولا سعادة إلا به، وأنه هو الهدى العلمي الإرشادي والهدى العلمي والتربية النافعة. والحمد لله رب العالمين.